سيظهر بطلانه. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يثبته لا يقويه. وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق أي ويثبته بكلماته بأوامره وقضاياه، وقرئ بكلمته ولو كره المجرمون ذلك. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما آمن لموسى أي في مبدأ أمره إلا ذرية من قومه، إلا أولاد من أولاد قومه بني إسرائيل، دعاهم فلم يجيبوه خوفا من فرعون، إلا طائفة من شبانهم، وقيل الضمير لفرعون، والذرية طائفة من شبانهم آمنوا به أو مؤمن آل فرعون، وامرأته آسية وخازنه وزوجته وماشطته، على خوف من فرعون وملئهم، أي مع خوف منهم، والضمير لفرعون، وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير العظماء، أو على أن المراد بفرعون آله، كما يقال ربيعة ومضار، أو للذرية أو للقوم، أن يفتنهم أن يعذبهم فرعون، وهو بدل منه أو مفعول الخوف، وإفراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من الملأ كان بسببه. وإن فرعون لعال في الأرض لغالب فيها، وإنه لمن المسرفين في الكبر والعتو، حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال موسى لما رأى تخوف المؤمنين به يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، ثقوا به اعتمدوا عليه إن كنتم مسلمين، إن كنتم مستسلمين لقضاء الله مخلصين له. وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين، فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل فإنه المقتضي له، والمشروط بالإسلام حصوله فإنه لا يوجد مع التخليط، ونظيره إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت. فقالوا على الله توكلنا لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين، ولذلك أجيبت دعوتهم ربنا لا تجعلنا فتنة موضع فتنة للقوم الظالمين، أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، من كيدهم ومن شؤم مشاهدتهم. وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أو أولا لتجاب دعوته. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذا مباءة لقومكما بمصر بيوتا يسكنون فيها أو يرجعون إليها للعبادة واجعلوا أنتما وقومكما بيوتكم تلك البيوت قبلة مصلى وقيل مساجد متوجهة نحو القبلة يعني الكعبة وكان موسى صلى الله عليه وسلم يصلي إليها وأقيموا الصلاة فيها أمروا بذلك أول أمرهم لئلا يظهر عليهم الكفر فيؤذوهم ويفتنونهم عن دينهم وبشر المؤمنين بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى وإنما فن الضمير أولا لأن التبوء للقوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاور ثم جمع لأن جعل البيوت مساجد والصلاة مما ينبغي أن يفعله كل أحد ثم وحد لأن البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشريعة وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ما يتزين به من الملابس والمراكب ونحوهما وأموالا في الحياة الدنيا أنواعا من المال ربنا ليضلوا عن سبيلك دعا عليهم بلفظ الأمر بما علم من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيره كقولك لعن الله إبليس وقيل اللام للعاقبة وهي متعلق بآتيت ويحتمل أن تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال ولأنهم لما جعلوها سببا للضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا فيكون ربنا تكرير للأول تأكيدا وتنبيها على أن فيكون ربنا تكريرا للأول تأكيدا أو تأكيدا وتنبيها على أن المقصود عرض ضلالاتهم وكفرانهم تقديمة لقوله ربنا اطمس على أموالهم أي أهلكها والطمس المحق وقرئ واطمس بالضم واشدد على قلوبهم أي وأقصها واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم جواب للدعاء أو دعاء بلفظ النهي أو عطف على ليضل وما بينهما دعاء معترض قال قد أجيبت دعوتكما يعني موسى وهارون لأنه كان يؤمن فاستقيما فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن ولكن في وقته روي أنه مكث في الدعاء مكث فيهم بعد الدعاء 40 سنة نعود إلى ما بدأنا به قال تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فرعون أراد أن يجابه سيدنا موسى فجمع السحرة، بل جمع أعلى أنواع السحرة الذين كان يؤيد بهم ملكه ويدعي بذلك ربوبيته على الناس، فوصف كل ساحر بأنه عليم، أي حاذق في عمله، حاذق بصفة السحر، عليم به لدرجة أنه يتحدى الآخرين. فلما جاء السحرة قال لهم موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ألقوا ما أنتم ملقون. هنا نجد أن سيدنا موسى يحتقرهم جميعا، وهذا يدلنا على عدم مبالاته بما وعده ربه تبارك وتعالى، وكأنه يقول: ليس الأمر أو ليس المراد الأمر بالسحر وما فعلوه، لأن هذا العمل الذي تفعلونه إنما هو كفر، ولكن ألقوا ما أنتم ملقون ليظهر الله عز وجل بأنه باطل، ألقوا ما أنتم ملقون. يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، هذا السحر الذي جئتم به، هذا الذي جئتم تؤيدون به عملكم وتصفون به قدرتكم وتتحدون به خالقكم وبارئكم، إن الله سيبطله. هل هذا هو السحر؟ نعم. أي شيء أنتم أتيتم به لا قيمة له على الإطلاق، لن يقف أمام أمر الله عز وجل بشيء، إن الله سيبطله، إن الله سيمحقه، هذا سيمحقه، سيظهر بطلانه. معنى ذلك لأن الباطل هو الأمر الفاسد، ولذلك سيفنى، هذا ما يظهر للعيون، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، لذلك هذا الشيء الذي يظهر للعيون لكن الحقيقة لا حقيقة له، ليحق الله ليحق الحق ويبطل الباطل. نعم، هكذا هو الأمر الذي أراده سيدنا موسى بأمر من الله عز وجل، إن الله سيبطله، سيمحق تماما، لن يبقى منه أي شيء على الإطلاق، لأن إن الله لا يصلح عمل المفسدين، عمل الإفساد لا يثبت وإن دام في الأرض مدة، إن عمل المفسدين لا يقوى، إن عمل المفسدين سينتهي، إن عمل المفسدين لا بقاء له على الإطلاق، إن السحر إفساد، إن السحر تمويه، إن السحر لا حقيقة له. لكن ماذا قرر سيدنا موسى؟ كما قال ربنا عز وجل: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق الله الحق، هذا الحق الذي أثبته الله عز وجل وأثبته وأوجده بحقيقته وأوامره تماما، بكل كلماته، بكل قضاياه. نعم، ولو كره المجرمون ذلك فإن الله سيحق الحق. لكن كم عدد الذين آمنوا بسيدنا موسى عليه السلام؟ قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ذكر لنا ربنا عز وجل أن الذين آمنوا عندما دعا سيدنا موسى بني إسرائيل ما آمن معه إلا طائفة قليلة، ليس السبب أنهم لم يستجيبوا للإيمان، لكن الخوف الشديد الذي كان من ظلم فرعون وظلم حاشيته ما آمن به إلا قليل، ربما كان القليل الأكثر هم المقربون لفرعون، مؤمن آل فرعون، امرأته آسية، خازن فرعون، زوجته ماشطته. إذن هذه هؤلاء الذين آمنوا مع سيدنا موسى عليه السلام، ربنا عز وجل قال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، عذابه شديد، خوفه الخوف منه شديد، عذابه أليم. قال ربنا: من فرعون وملئهم أن يفتنهم، هذا لأن فرعون يأمر بالتعذيب الشديد، يأمر بالإهلاك العظيم. لذلك وأخذ الفتن عندما يقال فتنت الذهب بالنار، معناه أنني إذا أذبته وبعد ذلك كان ذلك الذوبان الذي يكون في النار على درجة عالية. نعم، من هذا الذوبان الكثير الذي يحدث، نعم، بعد ذلك يفصل ما بين شيء وشيء آخر، فينفصل الذهب لوحده وتظهر الشوائب لوحدها، وهذا يدل على كثرة النار التي تميز. وهنا يريد أن يبين أن هذا العذاب الذي كان يفعله فرعون إنه عذاب شديد، كان بسبب الخوف من ملأ فرعون. قال ربنا: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المفسدين المسرفين. فرعون رجل غالب في الأرض، ظالم في الأرض، متكبر في الأرض، صاحب عتو، حتى وصل إلى درجة ادعى الربوبية، وصل إلى درجة استرق أسباط الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الإيمان يحتاج إلى تضحية، الإيمان يحتاج إلى ثقة، الإيمان يحتاج إلى اعتماد على الله عز وجل. إن الإنسان المسلم المستسلم لقضاء الله المخلص له إنما يتوكل على الله حقيقة. ليس هذا الإسلام مشروطا بهذه الأمور، ولكن لابد لكل إنسان مؤمن أن يكون واثقا معتمدا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أمر هام، كلما كثرت ثقتك بالله تبارك وتعالى واعتمادك عليه ترى إيمانك يدفعك إلى الخير، يدفعك إلى الجهاد في سبيل الله، يدفعك إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. ماذا قالوا؟ على الله توكلنا. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لما كانوا من المؤمنين المخلصين وأجيبت دعوتهم، رفعوا أكفهم إلى السماء قائلين: ربنا، يا ربنا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يا رب لا تسلطهم علينا، يا رب لا تجعل هذا الظلم الذي يظلمونه على رقابنا، يا رب إننا نتحمل الأذى لكن نخاف شيئا واحدا، أن يفتنونا عن هذا الدين الذي آمنا، عن هذا التوحيد الذي سلكنا، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا من كيدهم، نجنا من شؤمهم، نجنا من مشاهدتهم، إننا نتوكل عليه. فهذا الداعي إذا توكل على الله عز وجل وحسن إيمانه وحسن عمله، وتوجه بالدعاء إلى ربه تبارك وتعالى، عند ذلك تجاب دعوته. قال ربنا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لقد طلب الله عز وجل من سيدنا موسى وهارون أن يتخذ مبأة، أي مكانا يرجعون فيه إلى السكنى وإلى عبادة الله تبارك وتعالى، من أجل أن يجعلوا تلك البيوت البعيدة عن أعين فرعون في ذلك الوقت مصلى ومساجد يتوجهون فيها إلى بيت الله الحرام. فإن موسى عليه السلام كان يصلي إلى الكعبة قبلة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فالإنسان المؤمن لابد له من صلة بينه وبين ربه، فأمروا بإقام الصلاة بالتوجه إلى الله عز وجل من أجل أن لا يظهر عليهم الكفرة، فابتعدوا إلى تلك البيوت إلى تلك المباءة حتى لا يؤذيهم الكفار، لا يؤذونهم جماعة فرعون. وربنا عز وجل قال لسيدنا موسى: بشر هؤلاء المؤمنين بأي شيء؟ بشيئين اثنين: نصر في الدنيا وجنة في العقبة. بشر المؤمنين. لذلك ربنا تبارك وتعالى عندما قال أن تبوأ، يعني موسى وهارون عليهما السلام، لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، لمن آمن مع سيدنا موسى عليه السلام، فالتبوؤ إنما كان للقوم، واتخاذ المعابد دائما إنما يكون مع رؤساء القوم يعبدون الله تبارك وتعالى، فكانت تلك البيوت هي مساجد، والصلاة ينبغي أن يفعلها كل واحد من المؤمنين، لأن البشارة إنما جاءت من صاحب الشريعة. فالله عز وجل قال: وبشر المؤمنين، إذن بشيئين، ما هما؟ النصرة في الدنيا والجنة في العقبة. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذن أعطيت موسى دنيا، أعطيت، يقول سيدنا موسى، أعطيت فرعون دنيا، أعطيته رجال، أعطيته ملابس، أعطيته مراكب، أعطيته قصور، أعطيته أموال كثيرة، أنواع من الأموال، من الحيوانات، من كل شيء، من الذهب، من الفضة، ليضلوا عن سبيلك. دعا عليهم بلفظ الأمر. نعم، هذا الأمر كان سببا لضلالهم، كما تقول: لعن الله إبليس. لذلك كانت نتيجة الأموال الضلال، إذن فكان عاقبتهم أنهم ضلوا في هذه الحياة الدنيا. وهذا ما سنعلمه، أن المال إذا أتى إلى الرجل فإنه إذا استدرجه الله عز وجل عند ذلك يأتي به إلى الضلال، فيظلم الكثير من الناس، ويريد أن يكون المال كله له، لا يشاركه فيه أحد، فيكون سببا للضلال وسببا لكفران النعمة، حتى يظن أنه هو الذي أتى به. فكان دعاء سيدنا موسى: ربنا اطمس على أموالهم، أهلك هذه الأموال، بدد هذه الأموال، لا تجعل لها، امحق هذه الأموال، اطمس هذه الاموال، اجعل قلوبهم قاسية. هل هذه قد لا تنشرح للايمان، لا تنشرح للطاعة بعد هذا الذي فعلوه في الدنيا، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهذا دعاء عليهم تماما عندما دعا عليهم رب سيدنا موسى واستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. لذلك قال في الآيات التي ستأتي معنا، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اللهم قونا بالإيمان، اشدد قلوبنا بالإيمان بك يا رب العالمين، اجعلنا نلقاك وأنت راض عنا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ابق ذلك الإيمان في قلوبنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.